ما بدي هذا الإسلام، وبيسمعوا كلمات خرافية وسخافية إلى آخره. لذلك يقول لا تأخذوا هؤلاء الناس الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين أفيون الشعوب، لا تأخذوا الشيوعيين، هذا مين صاحبنا الأمي بيقول لا تأخذوا الشيوعيين لما بيقولوا أن الدين أفيون الشعوب، لأن الحقيقة الأشياء اللي بيسمعوها هذه ليست من الإسلام، وحق أن يقول هؤلاء أنه الدين أفيون الشعوب لأنه مش وامانين إسلام الصحيح. فالآن شو نفترض في هذه المرأة؟ عم نشوف دكاترة دكاترة ومتخصصين في الشريعة ما نفهمني الإسلام. هذيك اليوم بيسألني امرأة في الجامعة وهي تدرس في الجامعة أيضا، ناقشها دكتور في موضوع علو الله على العرش، بيقول الدكتور الله هذا خطأ، هذا الله في كل مكان، الله في كل مكان، والله هذه العقيدة الكافر ما بيقبلها. وأنا دخلت في تجربة، كنت مرة منطلق من حلب إلى إدلب ومن إدلب إلى اللاذقية غربا هناك في سوريا، وكان معي أحد أخواننا اسمه عبد الرحمن شلبي، رايحين اللاذقية من إدلب. تعرفوا الأوروبيين عندهم طريقة الشحادة للركوب في السيارة مجانا، شو بيعملوا؟ أوتوستوب بسموها. أوتوستوب بسموها. ما بعرف، بيوقف هيك في الطريق شحاد بس بطريقة عصرية. وأنا ماشي بسيارتي وبجانبي صاحبي، طبعا مصريين بعض الإسراء أو كثير الإسراء ما أذكر يعني. أصلا كثير. المهم بعد ما قطعنا شوطا انتبهنا انه في شخص رافع ايش ابهامه، وقفنا هيك طلعنا بالمرآة، فعلا شو رأيك عبد الرحمن خلينا ناخذ معنا السيارة فاضي، لعله بقيت سرعتك شيخ، كيف لعله بقيت سرعتك بقيدها. الشاهد رجعنا والله، واذ الرجل امريكي وزوجته واقفة بالكازية بس مش هيك واقفة علنا بجانبا، فلما يعني أوقفنا السيارة أشار إليها، فقلت لأخونا عبد الرحمن إذا الآن هنقطع الطريق معهما بعد ما عرفنا إيش أنه أجانب. الشاهد ركبوا الاثنين ومشينا، صاحبي يرطن الإنجليزية أما أنا لا أرطنها حسب ألبانيتي. بدأ قلت له سألوا بقى نين وين كان مقدمين وصلنا إيش، شو عقيدتك أنت في الله عز وجل؟ قال في كل مكان، هي عقيدة الدكتور، غرابة أنه يكون عقيدة إيش واحد كافر أمريكي، ما في غرابة. فبقول له بقى أنا صاحبنا، قل له كذا قل له كذا، يترجم هيك هيك هيك. لما وصلنا لبيت القصيد قال لي والله هذا هو المعقول، المعقول أن الله فوق المخلوقات كلها، لأنه كان وليس هناك خلق لا زمان ولا مكان، كيف يقال أن الله في كل مكان؟ الدكاترة مسلمين ما فهمني بعد هذه العقيدة، وبلخنوها الطلاب وفي الأزهر الشريف، وبيجي الأزهري بناقشك وبيضللك فوق هذا لأنك تقول الرحمن عرش استوى. فما يؤخذ كثير من الناس من الرجال فضل عن النساء أنهم إذا أنكروا حقائق شرعية. لذلك أنا مذهبي، وقلت هذا مرارا وتكرارا قريبا وبعيدا، أن لا نسارع في إطلاق كلمة الكفر على أحد ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بعد الاستنطاق والاستجواب.